الصفحة 83 بعد 184، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وإجراء وصفي العزيز الحكيم على اسم الجلالة دون غيرهما، لأن لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه ختم الآية بصفتي العزيز الحكيم؟ الوقفة الثانية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين وقالوا اتخذ الله ولدا. تفسير القرطبي. السؤال: من أي شيء تكاد تنفطر السماوات؟ الوقفة الثالثة: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له، لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تقديم التسبيح على الحمد؟ الوقفة الرابعة: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. تفسير الطبري. السؤال: أقرب الخلق من الله سبحانه أرحمهم بالخلق، وضح ذلك من الآية. الوقفة الخامسة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل هذه الآية على حجية الإجماع؟ الوقفة السادسة: عليه توكلت وإليه أنيب. وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. تفسير السعدي. السؤال: يكثر في كتاب الله تعالى الجمع بين التوكل والعبادة، فلماذا؟ الوقفة السابعة: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وجيء في فعل توكلت بصيغة الماضي وفي فعل أنيب بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنكر قومه له، فقد صادف تنكرهم منه عبدا متوكلا على ربه. وأما فعل أنيب فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جيء في فعل توكلت بصيغة الماضي وفي فعل أنيب بصيغة المضارع؟ معاني الكلمات: يتفطرن، يتشققن، أولياء، آلهة يتولونها ويعبدونها، حفيظ، رقيب عتيد، أم القرى، مكة والمراد أهلها، لا ريب فيه، لا شك في مجيئه، أمة واحدة، مجتمعين على الهدى، وإليه أنيب، إليه أرجع في كل الأمور. العمل بالآيات. العمل الأول: استغفر لنفسك ولأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات اقتداء بالملائكة. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. العمل الثاني: ألق موعظة على جماعة المسجد أو أرسل رسالة عن يوم القيامة. لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. العمل الثالث: انظر مسألة اختلف فيها من حولك وابحث عن حكم الله فيها وذكرهم به مع ذكر الدليل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. التوجيهات. التوجيه الأول: المؤمن يحمل هم إخوانه المؤمنين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. التوجيه الثاني: أفضل مصدر للمواعظ والدروس هو القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. التوجيه الثالث: ستبقى اللغة العربية مفتاحا لتعلم الدين الصحيح، فاحرص على تعلمها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى.